وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشویستان بردوامین لگل درسکان و وانکانی توحید و بیرباور لدرسی رابردو لخزمت بابی نویم بوین لکتاب التوحید کوابا نانشانی باب ما جاء فی الذبح لغیر الله واتا من الوعیدی هرشی خوی تعالی عقوبی خوی تعالی با او کسانیه كأجل ذكر بقرباني غير خوي فرودقار لو بابا فرموديك مايا وحديثك مايا شرح ما نكر بجيما نيشت حديثكش زانان ده فرمون سيع التي تدايا واتا لجوري لاواز وضعيفة بوي ايم احتجاج من بينا كرد كحديثكش ده فرميت كجارك ان دو زلام دو شخص بلاي قبليك تفربون صنمك ينهبو بیش یان گوت بو بتکمان بو سنما کمان قربانی بکه و تیمن بو غیری خوی پرودگاری سر نبرم لیان دا کشتیان پیش وی بکشودیان هیچ دنیا و دینا و دی سر بر اگر میشه کش بید و دی بو غیری خوی سر نبرم کشتیان پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم داخل جنة با میتریان گوت سر بر فرمی او میشه و تی بو بتکتان شو جهنم او ام حدیثا ما مصاهي نايتي بلا منش بوي بتان بازكم لواني مسلمان بلا ما مصاهي مخند مال كتاب التوحيد بو حديث شرحنا كرد او حديثا لا بازو احتياج جيونا كرد بارمتي خوي فرودگار امرو دچينا خزمت بابي ديم لو كتاب بسودة كتاب التوحيد هين زاني خوشويست محمد كوري عبد الوهاب رحمة خوي فرودگار اللي بيت بابي امشومان بلا نشاني باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله نابت اجل حيوان سربري بو خدا لجيجيك لشونك كحيواني تي سرب الرابي بو غير خدا حيوان سربرين اجل بقرباني بو خوا خيرك جوريا اگر بينيت بيستبوت لجيجيك لشونك بتفرستان غور فرستان مرقد فرستان شخص فرستان لجيجيك حيوان ينصر بريوا بو غير خوالو جيجي ببيروزو مبارك عندنا ابو تنابي بتي حيوانك لو جيجي سربري اقرب خواش بيت بو اذا فرمي لا يذبح لله لا نافيه عندي علماء فرمي لا نافيه لا نافيه اذا فرميت نابي حيوان سرب بري بو خداش بيت لشونك لجيجيك اگر هاتو حيواني تيسر ببريه يعني تيسر بالرابي بغيري خوي تعالى او وانده اسلام دور تخاته ولا شرك لها والقرار دان بخوي تعالى اگر نيته بخوي تعالى شبيت لو شوني كوا حيوان يتسر دبر بغير اخوا نابي حيوانك اللي يسر بريد شو جنابي مشابهي اهل الشرك بكي لعباداته لعادته يعني اوان او شونا بمقدس بروز زانن حيوان يتسر دبرن دبيتو لو يسر نبريد خذ بارزي لها شبهتي اوانو مشابهي اوان بان يتفاش شبيت دبيلو جي خذ بارزيت لفرميت بمكان او بايا معنى الظرفيه دي في مكان لشون كوا بو غير خويت علي تسل برابي اقر اشتواد كرت او تو تويتا بسر وسيله شرك واتا وسيله شرك انجام داوا كارك محرمه انجام داوا قلنا هبار بيتا لسرتي لسروي مشابهي خود شبهاند لظاهر عملكت للروالات كرد وكت باهل الشرك اوان بنيتي بوغن يعني هي بغير خواص ربرن الا بوقع ولا شونه توش ما دام ظاهره كد لو انت اشد اسلام حرام كدر سرد چونك لو انا بيبي السبب فتنه خرج تشاو اللي بقبرن توش بو اللي وسرد بري درجه مقدس وبيروزه بيبي السبب يقوم راي خرشي ما مصا رحمتي اخوي فرودغار اللي بيت زور بجواني امعي ما يدار اشتوا لو بابي كم كفرموي نابي حيوان سرب بري بغير خدا چونکه سربرین حیوان قربانی کردن بو غیر خوا رژاندن خوین بو غیر خوا حرامه شرکی گوریا سبب یک کتوش لعنت ابید درجه ته ده خواره فرموی ای مسلمان جان جو بگره اگر حیوان سربنی خد بو خواش بیت نه بل شونه به لجگی به که اهل شرک حیوان ته سر ده بو غیر خوا تعالی لو جگی خود فریضا با نیت بو خوا تعالی شبیت بويا دفرم علماء ما مصاوا فيرد اكاد اگر قرباني شذكرت لو شونا ناخذ بارزه كوا خلق حيوان يتسرد بربو غير اخوا اگر لجيغو مكاني به بابتو قبر ينبت اگر بتو قبر ومرقد وشخص دار لبي او غناهك زياترو ابي بشركي گورا چونكي خسر برابو غير اخوا پرودگار ام ارين لشونيك جيگيك به خلق بپيروز بزنه بليلم شونا مبارك حيوان سربريت ما دام دليل لسرينيه نابي بروبويه اي اقل لفال قبري برد داري بيت بو حي بو قبره بو مرقده او بو بقرباني بو او بشخص او مرقده او قبره او بو بشرك اكبر وكلناكم ما غيخو من خلق زور باوا كان جهاجر بيستمانه كسان بون خلقان بون وتيدي كركم ناجح بلا فلان امتحان نخشكم لو عمليات رزقاري بيه سجن كم بربيه من جسكي جايك حيوان سدبرم بو امام محمد يعني بو فلان شخص أتم ليو سري برنبوي أكبر قرباني ليو بو سري برنبو عدم دعوة واتسري برنبو أو خوينكي بو رجم أم عبادتك ذبح بو خوا سري برنبو فلان مخلوق مخلوقه كذا شريك خوا يشيك لعبادتك قولا كان كذبح ونحرة شايسي خوا يدائي بغير خوا فرودقار والعياذ بالله بو دفرمون احتمال أو شكريت شيطان نيتي كي خلاب بخاطر دلتوا برای ام جگه پیروزا لوانه خوشویستی او بقع و مکانا او شوینه بیتت دلتوا توش با پیروز بزنی و نیتی بگواره خواسته تر منکو خرابا پاش الماموسا آیتی که هنو توا بدلیل که استدلالی پی بکات لسر قصخی خوی و لسر باسه و عنوانکی خوی دفرمید لسورتی توبه آیتی صد و هش خواه دفرمید لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دور وكان منافق كان لسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بخوان مزجودك عند روس كرد غير مزجودك في غمر إخوة ويت يعني مزجود اللي يدرس تكين نيتي عن خراب بومزجوده كجوايا لو يوا بخوان نوش جماعات بكنين بومزجود دجاتي مسلمان بكن لو يوا بو اسلام ناوینه به مسجد الضرار مزگوتی ضرار که زریه به دین و ایمان زریه به مسلمانان بو تفریق کلمی مسلمانان و تن ای رسول خدا مزگوتی که من کردوا ورا ولون پیش نوجیک من بوبکا بو اتر ایمان یوج جماعتی ته بگینو بردوام لغلی پیش او پیغمبر خدا بر محمد صلی الله علیه وسلم خوای تعالی آیه دا بزن فرموی لا تقم فيه ابدا لا نهیه نهی کله پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم خير سبحانه وتعالى فرمي نجد أبد لوين نجنكي نجي بيوية ما دام نجي مسلمان ديارة تونتونية نوجی دروکانش با ظاهری و خمان وایا هر دو نوجه کلیه کتیت ظاهری کلیه کتیت نه چی لوی نوجه کلیه و مزگوتی آن نوجه بکید ابدا با جیوان نروید بو چونکی نیتیان بوگن لشونه او بقعیا او مکانا او شونه که کردیونه و مزگوت نیتی خرابی انتیا کدش با اسلام بیو کلمه کفری تبلاو کنوا مادام نوجه کلیه توش بو توحید و بو خوای پرودگار لسر اسلامتی و با پاکید ایکید ظاهری نیوجی تو ل نیوجی آوانه شد نتی آو نیوجی لیوبکی چون کی ظاهره کل آوانه شد نرب جیگی وها دخواهت علی فرمی ل مسجد اسیس علی التقوى من اول یوم مزجوتی یک روز دسر تقوای درس کلاوا که مزجوتی قباء هندی علما فرم مزجوتی پیغمبر خوایا مدینه صلی الله علیه و سلم هر دکان درس تو هر دکان ل مدینه یکم مزجوت میکردن علما زیادتر فرم مزجوتی قبایا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم دورك على النج لمزقوتي قباء أجر فاداش يقع عمره هي أما دخيرة أو مزقوتيك هي كم روج بناوي تقوى وكرا بوخويت على كرا أحق أن تقوم فيه أو أحق ترتو لو يبين تو بيش نجي لو بكي لو ينج بكي شنك فيه رجال يحبون أن يتطهروا بيوان جتي لو خالصا بخوا قنجاون بخوا صلحاون دانيو باقلو لقناه والله يحب المطهرين خواه تعالى أكساني خوش شويل كخوان باقلو لقناه يا خد خوين فقد قبل جن النجاسات طهارتك انه نوجب خويه تعالى كن امش دليل خويه تعالى مدح ثناء ايمان دارندك كدياني خوين فقد بكن لغناهكاري نهي كن لبيغمر اخوا محمد صلى الله عليه وسلم رب مزجوت ضرار بو منافق قرنيش كا ظاهرك قرنيش توايا ما دام نيتي بو غدن لو مكان ولو شونه تو نوجك لو نكي نوجكان تان ليك بجي ظاهرك تو اهل توحيد او اهل شركه ولا دواء با نبي لسبب بو خرج تريش لو جاكي نوج بكن جماعة مصطفى أمي هنا يا وبدليل علماء فرمون بوتي مع مصطفى أم آتا كباسي نجدك كردي بدليل استدلالي بيكرد لسر باسكي خوي كفرمويت لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله نابي حيوان سرب ريبوخوها لشون لجيكي كحيوان غير إخوة تعالى تسرب الرابيت لفرمون والله مكي آسانا شوكي ظاهري نجي إما منافقان جاك نجد كان وكو يقوايا ما دام ليك دتن نيتي بوغن خو جيا كرولي ذبحيش افرمي اما عبادتك مستقله عبادتك سرب خويا حيوان سربريني اهل توحيد لقل حيوان سربريني اهل شرك ظاهرك يوك جوايا هادي في حيوانه هادي في بالخ تشخو بملي عيني خويا غير رجيل ليك جايناك انت الا بنيت نبيت هادي ليك زي ظاهرك شلون بيغمر اخو اساس نهي ليك لا لا ينخواوا نيش بك لو بقع خرافه دليل شبوي كوان نهي كراوه لمسلمانك حيوان سربر لجيجيك وبقعيك وشونك كوا اهل الشرك حيوان تسربر بغير اخوا شو ظاهرك ليك تجي با او ظاهري ليك نتي ورد واوا اشتوانك با نبي السبب قم راي خلكي عبادتك انها ظاهر ليك نتي با او نيتي بوغني هي توما شبوي اگر نیتی بو خوی تعالی شه، مادام او بقعیا، او شونوای ناوی در کدوم کجی کی مبارکه، پیروز خلق، آرن ارواحی پیاو شکل لون، مر بو آیا، آو نیتی شرکیان هیا، تو بو خواج بید، هر تکلا بی وارد واو با ظاهر دو نتی. اسلام دینه که ظاهری کد زیاد که دل ظاهری اهل شرک و کفر. بوی زنای رحمتی خوان لب دفتر مون، لبر او حرام کرایا، ظاهری کد تشبه بوان. نزیکش لواوا. بيغمر من محمد صلى الله عليه وسلم نهي لمن كدوا لتركات يجنيش بكين نيجي مطلق نيجي مطلق وهذا نيجي كسبب كنيا دست بطالة أري من وقتك دست بطالة وكاتب نيا خوم لأخوان الزيكة كما هو نيجي كم أفرم أو كاتي كبيانيان خور هالدي خوم بيلين خور الزردايان خور هالاتن كخور نيوي درتش ولا كل نيوي ماوا أو كاتي نيجي بخوا مكتو حتى خور تواوتي بقدر رمي برز بتوا بو چونکی خور پرستان سجده بوده بن بو خور با ظاهری عمل که توک عملی اوان نبید اگر سببی که هیا قیناکا وکو تحیید المزید نیوش دز نیوش نیوش کیتا قیناکا او سببی که هیا بلا نیوش که سببی که نیه مطلقا او کاتا نیوش مکا یعنی ایواران که خور آواویا پیر ایوار خور زرده که نیوی خور آواب و نیوی ماوا حتا به تواوتی آوابی نیوش مکا چونکی لو کاتش خور پرستان سوزده بخوره بن با او نیوشه توش با ظاهره کد موافق نوان نبید خودتون نشان بینی بس مادم اوان لو که تا سوزده بخوره بن تو خود راگره او چند دقیقه نیوش مکه با ظاهره کد لظاهره اوان نچید سبحان الله اسلام دینه که آخه هان تداد فیر توحید بید. بله مسلمانی واهی نزانه نفهمه. زور در قصه که آره توشید داره باسی توحید. ایو هر باسی شرک قبور کن. واسطه نشرک قصور هنوا. ما بس يعني بشرك قصور من الملانية اللي قال حكومات أجانا نوا شتي حزباتي بلاو كنوا كبرين أما بانكرنا بو توحيدي بانكرنا بو إسلام أو شرك قصور إما نهي اليهود كين أو خلي شرك قبورا همو بيغمبران صلاة وسلام إخوان لسربية همو زانان ومصلحين هاتن لم توحيدو دستيان بيغرد كواب بيغمبران دستيان بيغردوا نقوى كوتو وازل لهموج ولا كان الشرك خرافات ودجل وسحر وجادو هنا وإهمال كردوا لي كاتينيا بس بقي بسلطوم الملاني لبر منصب الرئاسة خلقك يزور قمرابو توشتببيو ياخد بيتبع عائقك وديوارك ناي خلق في الإسلام بيت ناي خلق في التوحيد بيت كمسلماني بانجي توحيدك باس إسلامك أري أمان أخوان مرجو كله بس شرك قبور وازن شرك قصور هنا أم قصيش قصيكي مبتدعة زيادة خد بخد هنا أمثالته هنا أنا بخد برسالة دي في شوان خد من عبادة دي لعبادة دي بشيت نابيتو أنجام دي لقل أهل الشرك وأهل خرافات بلام اگر شونك خلق حيواني تيسر بري بغير إخوة درست لو شون من نوش بكم بري چونك الظاهري نوش لحيوان صبرين ناشيت إما رين أو شوني كوا حيوان تيسر برا حيوان تيسر مبرا شونك كبا بيروز نزاني نوش هنتي قرد تنوش تي مكا بلام شونك خلق حيوان تيسر بري اگر قبر مرقد نبو بلين هسا حرايا كهر جيگا يجي روتو هكذا درست نوش تي بكي بري چونك حيوان صبرين نشتيكا نيوشيتيكا هر كسي تو بينيت ناري او نيت اوان وايا الظاهر دواناتي سوجي نيوشيكي درو او شيكي درا لسردم خلافه عمر بن الخطاب رضي الله خوي فرودغار ليبيا كانت فتح بيت المقدس انكرت اهم كنائسي نصرانه كان هذا جير ده صلاه الاسلام و اتر مسائل الصليب بيكر ميكان كشي غوري شون لوينو جانا كرت امام عمر خوي لكنيسين يجي كدوا بو شوي كوا غوران كارين تكرت صحابة كان نيوش انت ذكرت خوب قعيش خرافة نيوش تكراوة بلام تونك نيوش نصرانية كان نيوش اسلام ناتيت درست تيبقي اگر نيوش كان اخو من بايا اسلام نهي ذكرت اقول ما دام نيوش نوك ايمي الظاهري مر بوي بلام نيوش او نوك نيوش ايمانية او انت حركية كان كمالك طنطموشت اخيانا مقال خواب زان شيئا او خرافات جايا بلام ايمي السجودي تيه ركوعي تيه توحيد اشهد ان لا اله الا الله تيه ما دام نيجي إما ظاهر نيجي وناشيت درس نيجي تبقي صحابة كان نيجي كل كنائس كدواي أو علامتي صليب تمثال وبيكران قريوا عبد الله كوري عباس عليه بجي جاي بروش شاي بودعوه ببانجواز ولاي قشوا أوش تانا دعوة عند ذكرت ألاقر كات نيجي بها تايا باران بوايا أو لكن يسقى نيجي أكرت أجر باران بوايا هذا دروا أقول هاد مؤامرة حمل يوش شاي نيجي نكم معناه وايا نيجي إما الظاهر نيجي وناشيت درس لو جيجي بكي بوجي حيوان صبرنيش مهما شوا ما دام اول نشيون حيوان صبرن بغير اخوا تو اكن يوجي بكي يوجي درستا ولو علماء فرم احوط واي هر خوتي بفارزي بلا ما نيوكو ظاهر درسا بس حيوان صبرينك چونكي ظاهرك اللي ويا حرام دبي لسرد حيوانك اللي يوصل ببريد چونكي ظاهرك ظاهري اوانو دبي بوسيله شركي فاشا ما مصح حديث كثير هنا وتوا لا ثابت كل ضحاك ده فرميت نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا كابرايك نذري كذبو كوحشتريك سر ببريت لبوانا يعني بوانا بس علماء فرون زيادة بضم بوانا بوانا شونيك بو لخواري مكوا بيشو بقي بيا لملم ألوكا منطقيلي وفيا نود بوانا عندي فرم الضبيو برزايك بو فرمو إيه رسول خدا نزرم كردو وقتي خوي حوشتريك سر ببرم بوخوا بوخوا لما انتقي بوانا ألا يسر ببرم بيدي مزميك يا بقوي تعالى نذر واتا الإلزام والعهد لسر خد إلزامك عهد وفيمان بخوا بدي فلان عبادة أكم كوعد الدا لسرد واجب دبي بلام حكم نذر مكروها أو درسي كدري أبيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرسالك إلى بيغمري خاصا درباري أو موضوعا في غمال إخوة صلاة والسلام إخوة لسا بفرموي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد بيش أيوب الله مدد دموه شوكي هندي فرسال هيا بيو إساكا دوبارة خد سائل كفرسالي كرد مجيب شان فرسال بكاتو لسائل فرمويت بشي والله مدموا او شونا كتوبة ما يحشتر صبري بخواتي دا وقتي خوي قد وثانيك بتك لبتكاني جهريتي برسلاوة. قالوا لا صحابة كان والله من دا يفرمي النخي رسول خدا وإما بزانين وقتي خوي لوي بتنا برسلاوة بغير خواتي تعالى. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم أي آية الروج للروجان أو السيرانجا وججنجاين بوا قرب على غليب كان بكنا منطقة وشونكي سيرانجاين. قالوا لا نخي أي رسول خدا أو إما بنيت ما شكيوان بوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فاشا فرموي أو في بنذرك أو في بنذرك وفابك بنذركات برون نزرك جيب جيبك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفاء نية بو نذريك أجر معصي إخوائي به يعني شتيك ملكي تونية ولا جيدة صلاة تونية نزري في بكيه تونية ولا سرنية جاء جوب قرب رايان أم صحابي فرمو نزل بقرب أخوها حيوان بخواص البرم لو شونا في غمال أخوها فرمو نزل أجر بتي تيه فرسلا ولا غير إخوة فرمونا أجر بيتايا بري أقول نخير نتي بويا ما دام لو خلق قرباني كردو بغير إخوة بان يثبو خواش بنتي بويا فرمي آية النزرقاو سيرانقايا بوا سيرانقاو تشيونك خلق ببيروز بزانية وكو عيدي بكو مكانك كلوي حيوان تسر برن خوشيت در برن خلق ببيروز بزانية اقل بيوتا يبالي لو يختي خوي حيوان تسر براو سيرانقاو ججنقاي خلقي بو جاهل كان بوا لي فرمو نخير مرو بويا بوي برسار لي كرد فرمي مادام باكا شونكي باكا كسن يدي فيوسني بيوي كوا غير إخوة تيب برسي عبادة بغير إخوة بكبرو أوش دليل لسال إوا كشوني كخلق بفيروز مقدس زاني بو عبادة كردن أجر دليل لسال نبو حرام دبي بروي لو عبادة يبقي شونك وصيليك بو وصيلي شرك رقاياك بو شركو بو هاوال قردان بخير فردقار بريزان خوش يسان نذر وتبان حكمك مكروها حكم نذر مكروها أجر كرد لسال واجب دبي نذريش دو جوري هي نذرك هي مقيدة نذر هي مطلقة نذري مقيد جيا نذري مقيد او يا بري خويا اگر امن خوشم تشاكو بي حيوان سربرم اگر كركم ناجح بيت حيوان سربرم باب خواش بي ام نذر مكروها كراه دي لكراوا شي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم او نذرانا لا بيو بخيل وديت لا ياتي بخير خير ثاني ام نذرا لا بيو بخيل ودرجي لا خويا مرجك شرطك او بوبكي او بكم حكمك كراه دي هي أجر وعد جدا واجب دبي بكي نذر دوم نذر مطلقة ببيع ويلقى الخوايا أحد بيمانك تبيع شرط مرجك تبيع علي خوي بروديار من بتو حيوان سربرم قرباني بتو دكم خيري بتو دكم ببي مقابل أو درستا كراهدينية خوي تعالى مدح أو بيوان لك هذا فرميت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بيوان بن وفاء من نذر كان ينبو للروج دترسان شر النار حتى أورجها ببرسه وفرت بلاوة وهذا إنسان أجر نذر كرد بابي مقابل بيت أجر نذر كرد بمقابل شتوانكي كاركي مكروها تبرز أن خوش إنسان مناسبي أم آتي بس ما كرد لا تقوم فيه أبدا لقال أم حديثي ثابت كل الضحاك مناسبك أشكرايا بيوندي لقال بس كمان وهي شونك مكانك حيوان تيسر برا وغير إخوة نابي حيوان تيسر مريب وخواش چون کی ظاهر لوان دچه ای مشاهده اهل شرک نکی شونه نیوجی تکرار با غیری خوا با پیروزان را خلق دلی پیروز بو تو دوباره شونه خود بارزی اگر عبادت که با غیری خوا بو ول عیاد و بلا بو شونه مکان که بو قبر برده که بو او شرکی اکبر او کافر دبیلی اسلام داره چی دعوای کم لخوای گور مهربان لبر خاطر نه وجوان کن و سبب دبر زکانه گناه کنم خوش بی یا ربی خدا عفو مام کی اصلاح حال مام کی لگناه خومن و دایکو باق من خوش بید زیات لدینه که شهر ازمان کی زيادة في التوحيد مبكي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.